أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول سبحانه وتعالى نبيه: واتل عليهم أي على قومك نبأ نوح في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث فيهم 50 عاما فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتمللوا منه وسئموا. وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان في دعوتهم، فقال لهم: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أي إن كان مقامي عندكم وتذكري إياكم ما ينفعكم بآيات الله الأدلة الواضحة البينة قد شق عليكم وعظم لديكم وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق فعلى الله توكلت، أي اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بي وبما أدعو إليه، فهذا جندي وعدتي وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العدد والعدد، فأجمعوا أمركم كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحد ولا تدخروا مجهودكم شيئا، وأحضروا شركاءكم الذي كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي مشتبها خفيا بل يكن ذلك ظاهرا علانية، ثم اقضوا إلي أي اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم ولا تنظرون، أي لا تمهلوني ساعة من نهار. فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه، وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك، فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يعدون. ولهذا قال فإن توليتم عما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم، لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطن، لا تولون عن باطن إلى حق، إنما تولون عن حق قامت أدلة على فساده. ومع هذا فما سألتكم من أجر على دعوتي وعلى إجابتكم فتقول هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك، إن أجري إلا على الله، أي لا أريد الثواب والجزاء إلا منه. وأيضا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده، بل أمرت أن أكون من المسلمين، فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. فكذبوه بعدما دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يجدهم دعاؤه إلا فرارا، فنجيناه من معه في الفلك الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له إذا فار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، ففعل ذلك، فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر وفجر أرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وجعلناهم خلائف في الأرض بعد إهلاك المكذبين. ثم بارك الله بذريته وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم في أقطار الأرض، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بعد ذلك البيان وإقامة البرهان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لوما ولا ترى إلا قدحا وذما، فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. ثم يقول سبحانه ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أي ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح عليه السلام، رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى، فجاءوهم بالبينات، أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، فطبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال هنا كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها فلا يدخلها خير. وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.